ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الإمام 40 يوما لم تفته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، جزاكم الله خير. الحديث ضعيف غير صحيح، لكن المؤمن مأمور بمحافظة الصلاة في الجماعة. محافظة الصلاة في الجماعة من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، تكفير السيئات. لكن هذا الحديث في 40 وأن يكتب براءة من النار وبراءة من النفاق، الحديث ضعيف. نعم، الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.